بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو الدرس 39 من دروس أوضح المسألة. قال الشيخ رحمه الله: هذا باب النائب عن الفاعل. قد يحذف الفاعل للجهل به، كسرق المتاع. هذا كثير ما يحدث. لو خرجت الآن فلم تجد حذاءك، ماذا تقول؟ سرق الحذاء. هل تعرف من السارق؟ لو كنت تعرف قل أخذ أحمد مثلا الحذاء، أما أنت لا تعرفه، لذلك تقول سرق الحذاء وسرق المتاع. في هذه الحالة أنت تجهل الفاعل، لذلك لم تذكره وغيرت صيغة الفعل، أو قال أو لغرض لفظي كتصحيح النظم في قوله علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. فتجد مثلا في هذا المثال أنه جاء يعني أبيات فقال علقتها وعلقت وعلق أخرى، فجاء بثلاثة أفعال مبنية للمجهول. طبعا لماذا؟ لأنه طبعا حذف الفاعل. من الذي يعلق القلوب مع بعضها البعض؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا حاجة، كما نقول خلق الإنسان، يعني خلق الله الإنسان، أو معنوي كأن لا يتعلق بذكره غرض، قال فإن أحصرت، يعني أحصر مثلا، ما هو السبب؟ الآن ما بهمنا سبب الإحصار، لكن في الحقيقة أحصر الحاج فلم يستطع أن يؤدي الحج، بأي سبب من الأسباب أحصرتم، كان سبب منعتم. نحن نبحث عن سبب المنع ولا عن أصل المنع. أصل. وإذا حييتم بتحيته، سمعت كلمة السلام عليكم، مين أنت حتى سلم عليه؟ ما بتقول مين أنت؟ صحيح، لأن التحية تحية المسلمين مع بعضهم البعض السلام، فإذا حييتم بتحيتهم فحيوا بأحسن منها. معنى ذلك نحن ماذا نقول؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنت يجب عليك أن ترد السلام، لا يجب عليك أن تعرف من المسلم، يعني لو عرفت لا يضر ذلك، لكن الوجوب يتعلق في مسألة فاد السلام. وإذا قيل لكم تفسحوا يوم الجمعة في ازدحام، سمعت تفسحوا في المجالس، يعني افسحوا لغيركم، بعض الناس يقف تحت حرارة الشمس مثلا وأنت تحجز مكانين، فتقدم. مين أنت؟ إذا عجبتني عند ذلك لا. إذا قيل لكم هذا القول من أي مكان صدى، هذا أمر بمعروف وعليك أن تلتزم هذا الأمر. فينوب عنه في رفعه، يعني لماذا؟ نقول مثلا ننظر إلى مثلا قرأت الكتاب، قرأت الكتاب، يمكن أن أقول الكتاب قرأت، كتاب مفعول به متقدم لقرأ، لكن إذا قلت قرئ لا أستطيع أن أقول الكتاب قرئ. لماذا؟ لأن الفاعل في الأصل لا يتقدم على فعله، كذلك نائب الفاعل لا يتقدم على فعله، وبذلك لأنه صار عمدة، والعمدة يعني صار مكان الفاعل. كان الكتاب منصوب صار مرفوع، إذن أخذ الرفع الذي كان يتحلى به الفاعل وأخذ المكان الذي كان يتحلى به الفاعل. قال ووجوب التأخير عن فعله، إذن واستحقاقه للاتصال به. تقول ضربت، لو قلت ضربت ما هو الفرق في إعراب التاء بين ضربت و ضربت؟ التاء الأولى في محل رفع فاعل، والثانية نائب فاعل. إذن صار وجوب واستحقاقه للاتصال. بينما هل يمكن أن تصل الآن إذا كان هنالك فاعل وكان عندنا مفعول؟ نعم، الأصل من الذي يستحق الاتصال بضمير الرفع؟ مين؟ الفاعل. الفاعل طبعا هو يتصل أحيانا المفعول، مثل ضربني زيد، ضربني زيد يتصل المفعول، لكن استحقاق للاتصال به في الدرجة الأولى مين؟ تقول ضربته، الاتصال الأول لمن يكون؟ للفاعل ليس للمفعول. وتأنيث الفعل مثلا ضربت هندا، ضربت هندا، الآن إذا أردت أن أحول هذا ماذا أقول؟ ضربت هند، كان ضربت، ضرب زيد هند، ضربت هند، كان الأصل الفعل يتناسب مع الفاعل، مذكر مع المذكر. لما صار نائب الفاعل الآن مؤنث، ماذا فعلنا؟ صار التأنيث ضربت، وتأنيث الفعل لتأنيثه واحد من أربع. الأول المفعول به نحو وغيض الماء وقضي الأمر، يعني فينوب عنه ماذا؟ هذا كل جملة معترضة في رفعه وعمديته ووجوب التأخير عن فعله واستحقاقه للاتصال به وتأنيث الفعل لتأنيثه. ثم قال واحد من أربعة، الأول المفعول به نحو وغيض الماء. غيض الماء الأصل من الذي أغاض هذا الماء؟ الله سبحانه وتعالى، قضى الله الأمر قضي الأمر. إذن من كان سابقا ما كان مفعولا صار نائب فاعل. أيضا ينوب عن ذلك بدل المفعول المجرور، نحو لما سقط في أيديهم، لا يوجد مفعول، يوجد جار ومجرور. الجار والمجرور هو في محل رفع نائب فاعل. وقولك سير بزيد كذلك، بزيد في محل رفع نائب فاعل. وقال ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي النائب ضمير المصدر إلى المجرور، لأنه لا يتبع على المحل بالرفع، ولأنه يقدم عنه حكام عنه مسؤولا. يعني ما معنى لأنه مثلا لا يتبع؟ هل تستطيع أن تقول سير بزيد الطويل؟ لا يقال، لا يوصف يعني. ولأنه إذا تقدم لم يكن مبتدأ، وكل شيء ينوب عن الفاعل فإنه إذا تقدم كان مبتدأ. يعني مثلا الكتاب قرئ، صحيح هذا لا يصح نائب فاعل الكتاب، لكن صار الكتاب مبتدأ، فالمبتدأ الكتاب. قرئ قرئ مبني للمجهول، ونائب الفاعل صار ضمير، والجملة من الفعل ونائب الفاعل هي خبر المبتدأ. لكن عندما تقول سير بزيد، هل يمكن أن تقول بزيد مبتدأ سير؟ لا يوقع أيضا. ولأن الفعل لا يؤنث له في نحو مر بهندين، نقول مرت بهندين، نعم. ولنا قولهم سير بزيد سيرا، وأنه إنما يراعى محل يظهر في الفصيح، نحو لست بقائم ولا قاعدا. يعني الأصل هنا لست بقائما، الباء حرف جر زائد، والأصل في التقدير لست قائما ولا قاعدا. بخلاف مررت بزيد الفاضل بالنصب أو مر بزيد الفاضل في الرفع فلا يجوزان، لأنه لا يجوز أن تقول مررت زيدا. ماذا تقول؟ لو قلت مررت زيدا الطويلة ممكن، أما الأصل لا يجوز أن تقول حتى توصف زيدا بأنه طويل. أو مر بزيد الفاضل بالرفع فلا يجوزان، لأنه لا يجوز أن تقول مررت زيدا ولا مر زيدا، والنائب في الآية ضمير رازع إلى ما رجع إليه اسم كان وهو المكلف، وامتناع الابتداء لعدم التجرد، وقد أجاز النيابة في لم يضرب من أحد، هذا من حرف جرزة لم يضرب أحد، مع امتناع من أحد لم يضرب، والقول في كفى بالله شهيدا إن المجرور فاعل كفى مع امتناع كفى بهند. الثالث عندكم مصدر مهم، الثالث مصدر مختص نحو فإذا نفخ في الصور نفخة، هذا المصدر نابعا الفعل نفخ نفخة، ويمتنع نحو سير سير لعدم الفائدة، فامتناع سير على إضمار السير أحق خلافا لمن أجازه. وأما قوله وقالت متى يبخل عليك ويعتلل، فالمعنى ويعتلل الاعتلال المعهود أو اعتلاله، ثم خصصه بعليك أخرى محذوفة للدليل، كما تحذف الصفات المخصصة بذلك، وبذلك يوجه وحيل بينهم. وقيل فيا لك من ذي حاجة حيل دونها، وقوله يغضي حياء ويغضى من مهابته، ولا يقال النائب المجرور لكونه مفعولا له. يعني فيا لك من ذي حاجة حيل دون، يا ترى كلمة دون هل هذا الظرف غير يعني المتخصص هو نائب الفاعل أم ماذا، أم حيل حوله يقال نأتي بمصدر. فبعض النحاة قال أن الأصل دونها هي نائب الفاعل، وبعضهم قال حيل حول دونها. نعم، فعند ذلك جعلوا مصدرا مبهما. يغضى حياء كذلك، في يغضي حياء ويغضى من مهابته، فكذلك من مهابته هل هي نائب الفاعل أم هنالك يعني الذين قالوا إن نيابة الجار والمجرور يمكن أن يكون في ذلك فقد أولوه في هذا. أما يغضى الإغضاء يعني يأتون بمصدرين، قال بعد ذلك ولا يقال النائب المجرور لكونه مفعولا. ثم قال الرابع ظرف مختص. نقف إن شاء الله.